عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم على الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا، ونبدأ إن شاء الله عز وجل بهذه الرسالة القيمة. وعن عمد اخترتها، فهي رسالة وجيزة، ولكنها اشتملت على الخير كل الخير، وهي بعنوان إجماع السلف الصالح في الاعتقاد. إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني. إجماع السلف الصالح في الاعتقاد، دي عنوان الرسالة التي سنستهل بها دروسنا في هذا اليوم. إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني، وهو كما سوف يأتي من التلاميذ المقربين للإمام أحمد نضل الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله عز وجل بذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام، ومن ثم نبدأ في مضمون الرسالة. هو الإمام حرب ابن إسماعيل ابن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، الفقيه الحافظ صاحب الإمام أحمد. ولد في سنة 90 و100 من الهجرة، وتوفي في سنة 80 بعد 100 من الهجرة. من أبرز شيوخه الذي أخذ عنهم العلم الإمام أحمد نضر الله وجهه، وكذلك زيد بن يزيد الثقفي، وسعيد بن منصور بن شعبة، وعبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي أبي بكر الحميدي، والقاسم بن سلام أبي عبيد، وهشام بن عبد الملك الباهلي. هؤلاء أعظم شيوخه الذين تلقى عنهم العلم. أما تلاميذه فمنهم الإمام أبو بكر المروذي، ومنهم الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن محمد ابن إدريس الرازي، ومنهم القاسم ابن محمد الكرماني، ومنهم محمد ابن إدريس أبو حاتم الرازي. وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا إن دل على شيء يدل على استقامته وعلى حسن معتقده. فقال عنه الإمام الذهبي: الإمام العلامة أبو محمد حرب ابن إسماعيل الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل رحل في طلب العلم. وقال عنه الإمام ابن القيم في نونته: وانظر إلى حرب وإجماع حكى، لله ضرك من فتى كرماني. ووفاء مؤلفاته: كتاب المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق، كتاب التاريخ الذي أملاه عليه الإمام أحمد، كتاب السنة، وغيرها من الكتب. قال الإمام، دي بداية الرسالة، وسأقرأ السند، أما فحوى الرسالة ومضمونها سيكتب عليك، وعليك أن تكتبه وتذهب إلى البيت إن شاء الله تبيضه ويكون عندك أصل. باب القول بالمذهب. قال أبو القاسم اللي هو تلميذ الإمام حرب: حدثنا أبو محمد حرب ابن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. نعيد الكلام، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أي التي سوف يأتي الكلام عنه أو طعن فيها أو عاب قائله، يبقى ثلاثة أشياء: خالف، طعن فيها، أو عاب قائله، يعني عاب من قال بهذا القول واتهمه بالجهل أو بالخطأ أو بالانحراف. حكم هذا فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة. ما الذي يقصده الإمام بقوله خارج من الجماعة؟ أي من أهل السنة والجماعة، من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. هذا متفق عليه. يبقى الذي يخالف في واحدة من هذه المسائل أو يطعن فيها أو يعيب قائلها خارج عن أهل السنة والجماعة. هذا الخروج يا أخوانا يحتمل أمرين: إما أنه ما زال في دائرة أهل ما زال في دائرة الإسلام ولكنه مبتدع ضال، وإما أن يكون خرج من الملة بمخالفته أو طعنه أو عيبه. والحكم في ذلك يرجع إلى الحالة وإلى الشخص. ولعلكم تذكرون لما عرفنا أمة الإجابة، كل من انتسب إلى النبي إلى إلى إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وخبلك يبقى هو قول الإمام هنا زائل عن منهج السنة خارج من الجماعة، هذا لم يحكم عليه بالكفر الأكبر، وإن ممكن أن يكون المبتدع ارتكب بدعة تودي به إلى الكفر الأكبر، ولكنه ما خرج عن أمة الإجابة. خذوا بالكم، ما خرج عن أمة الإجابة. وإحنا قلنا قبل ذلك أمة الإجابة أمة الدعوة مصطلح اصطلح عليه العلماء، وليس له علاقة بالخلود في النار أو الخلود في الجنة، دي مش علاقة بديت خالص. فممكن يكون الرجل من أمة الإجابة ويخلد في النار، واخد بالك. أما أمة الدعوة كل من مات وهو منها ولم ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى شريعته فلا شك أنه من أهل النار. واضح يا أخواننا الكلام ده ولا فيه شيء من طيب. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، كل هؤلاء من شيوخ الإمام حرب بن إسماعيل، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم، هنبدأ هنا هو بقى، فكان من قولهم، افتح الشباك الله يجزاك بالخير. فكان من قولهم، هاي خير، من قولهم اكتب: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. هذا الفقرة الأولى التي ذكرها الإيمان الإمام. وأنا آمل وكل ثقة إن شاء الله عز وجل أن تحفظ هذه الرسالة، شأنها شأن رسالة أصول السنة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. تجد أن الكلام متشابه، وهذا إن دل على شيء يدل على أن أمور العقيدة عند السلف الصالح ليس فيها نزاع ولا خلاف قط. وعليه من ادعى أن أمور العقيدة فيها خلاف فهذا يتكلم بمحض التخريف، ليس له سنة في ذلك وليس معه من الأدلة إلا الجهل. العقيدة ليس فيها اختلاف، ومسائل العقيدة القول فيها قولا واحدا. هنا يقول: الإيمان قول وعمل وتمسك بالسنة. الذي تعلمناه قبل في رسالة الإمام أحمد أن الإيمان قول وعمل، وقلنا أن القول قولان والعمل عملان، صح؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ده اللي احنا قلناه. طيب، هل هناك اختلاف بين هذا القول وقول الإمام حرب؟ أبدا، ما فيش اختلاف. كل الحكاية إن الإمام ممكن يجمل وإمام آخر يفصل، واخد بالك. فلما قال الإمام قول وعمل هذا إجمال. طيب، لما قال قول وعمل ونية، قول وعمل، قول القلب وهو المعرفة والإقرار، طيب وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين. طيب أسأل سؤال، قول اللسان الذي نعني به النطق بالشهادتين، هل هذا يدخل في عمل الجوارح أم لا يدخل؟ تاني السؤال تاني، قول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين هل يدخل في عمل الجوارح أم لا؟ لا يدخل، احفظي كويس، لا يدخل، لأن لو قلنا يدخل هو قول المرجئة وعليه يخرجون بقية عمل الجوارح من الإيمان، وهذا كلام أهل البدعة. يبقى قول القلب اللي هو المعرفة والإقرار، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، طيب وعمل، عمل القلب وأيضا عمل الإيه؟ عمل الجوارح. طيب ونية، المعنية بالنية اللي هي هنا الإيه؟ الإخلاص، المعنية بالنية هنا الإيه؟ الإخلاص، أي إخلاص العمل، إخلاص القول، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، إخلاص هذه الأشياء كلها إيه؟ لله عز وجل. طيب وتمسك بالسنة اللي هي المتابعة، اللي هي المتابعة، يبقى قول وعمل معه الإخلاص معه الإيه؟ المتابعة، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة والإجماع منعقد عليه. خد بالك المسائل اللي جاية دي كلها محل إيه؟ محل إجماع، محل إجماع، يعني من خالف خالف الحق، ومن أنكر مسألة من هذه المسائل لا شك أنه زائغ ضال، خرج من أهل السنة والجماعة، بل خرج من الإسلام، خرج من الإسلام حكما، أما في الاصطلاح فهو من أمة الإيه؟ الإجابة. واضح يا إخواننا؟ فالإيمان قول وعمل، والإجماع هذا كما ذكرنا قبل ذلك نقله الإمام البخاري عليه رحمة الله، ونقله أيضا الإمام الشافعي لما قال الإمام البخاري قال لقيت أكثر من 1000 عالم، وبدأ يعد الأمصار التي نزلها، فكلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وكذلك الشافعي نقل هذا عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم بأن الإيمان قول وعمل، وعليه فمن قال غير هذا الكلام فهو مبتدع ضال. ومعنى كلمة الإيمان قول وعمل أي أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، ليس بشرط صحة ولا بشرط كمال، هذا الكلام يحفظ ويعض عليه بالنواجذ، العمل من مسمى الإيمان أي من الإيمان، لا يجوز أبدا أن نخرجه ونجعله شرط صحة أو شرط كمال. طيب ما الذي جعل بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة السنة من المعاصرين يقولون أن هناك من الأعمال ما هو شرط صحة وهناك من الأعمال ما هو شرط كمال؟ الجواب الذي جعلهم يقولون ذلك، هم متفقون على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان، ولكنهم قالوا شرط صحة بالنسبة لغيره من الأعمال، أما العمل نفسه فهو من مسمى الإيمان، ولكن بالنسبة لغيره ممكن أن يكون شرط صحة وممكن أن يكون شرط إيه؟ شرط كمال. والنظر مثالا لنوضح هذا الذي قلناه، فنقول الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 74 أو 76 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، دي شعب الإيمان. وشعب الإيمان هذه تدور بين الركنية وبين الوجوبية وبين الاستحبابية، الشعب اللي هي 74 منها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب. طيب أي شعبة من شعب الإيمان هنسميها جزء من الإيمان وهنسميها أيضا ركن من الإيمان؟ ولكن الإشكال إيه؟ هناك فرق بين ركنية الشعبة بالنسبة للإيمان وركنية الشيء بالنسبة لبعض العبادات. تاني، هناك فرق بين ركنية شعب الإيمان وبين ركنية بعض الأشياء بالنسبة لبعض الأشياء. يعني مثلا عندي الحج فيه أركان وفيه واجبات في مستحبة صحيح؟ ما الفرق بين هذه الأشياء؟ الفرق بينها تؤثر إذا تركت في صحة الركن، إذا ترك العمل، والواجب إذا ترك يجبر إما بنسيكة وإما بصيام على تفصيل عند الفقهاء. والمستحب إذا ترك يفوته الأجر والثواب. ده بالنسبة للأركان بعض العبادات. أما بالنسبة لأركان الإيمان اللي هي شعب الإيمان فكلها أركان، ولا يستلزم بكونها كلها أركان أن يزول الإيمان بزوال أي ركن منها، لا يلزم. كلام سهل ولا صعب؟ لا صعب. يعني أنا عند الإيمان كم شعبة؟ 70. فضل كل شعبة من شعب الإيمان دي هنسمها ركن، هنسمها إيه؟ ركن. طيب هل الركن هنا كالركن في العبادات؟ لا، ركن العبادات غير ركن شعب الإيمان. فكل شعب الإيمان أركان، ولكن ليس كل ركن من ركن من شعب الإيمان إذا زال يزول الإيمان، لا. أما الركن بالنسبة لبقية العبادات فإذا زال يزول العبادة أو تبطل الإيه؟ أو تبطل العبادة. طيب نرجع بقى لكلامنا تاني. بنقول إن العلماء قالوا من الأعمال ما هو شرط صحة ومن الأعمال ما هو شرط إيه كمال. الذين قالوا هذا قالوا شرط صحة بالنسبة لغيره وشرط كمال بالنسبة لغيره، أما هو في نفسه فهو من مسمى الإيمان وهو داخل في الإيمان. فمثلا لو قلنا أن الإيمان بالرسل شعبة من شعب الإيمان صح، وركن من أركان الإيمان صح، وجزء من أجزاء الإيمان، كل ده كويس. طب فصل شوي. الإيمان بنبي الله لوط شعبة صح وركن مظبوط وجزء وهو من الإيمان. طيب لو أن شخصا ما آمن بنبي الله لوط وآمن بكل الأنبياء وبكل أركان الإيمان، كافر ولا مسلم؟ أحسنتم، كافر. طيب يبقى لكي يصير مسلما كما كان يلزمه إيه؟ الإيمان بنبي الله لوط. يبقى أصبح الإيمان بنبي الله لوط شرط صحة لإيمان الشخص، شرط صحة إيه؟ بالنسبة لغير لإيمان الشخص. يعني لكي يكون إيمانه صحيحا لابد أن يؤمن بنبي الله إيه؟ لوط. مع أن الإيمان بنبي الله لوط في حد ذاته ماله ركن وجزء وشعبة هو من مسمى الإيمان. وضحت يا أخوانا دي؟ يبقى معنى كلمة شرط صحة أي بالنسبة لغيره، أما هو في ذاته فهو إيه؟ جزء وركن وشعبة ومن مسمى الإيمان. واضحة دي؟ طيب مثال آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. كويس. إماطة الأذى عن الطريق ركن ولا مش ركن؟ أحسنت، ركن وشعبة وإيه؟ وجزء. فلو أن شخصا أتى بكل أركان الإيمان ولم يأتي بشعبة إماطة الأذى عن الطريق مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. أحسنت. فاته مستحب ولا ركن ولا واجب؟ بس ركزوا معايا، ها ما انا عاوز تفهموها الجزئيه دي قوي. طيب ذكرت لكم قبل ذلك كلاما نفيسا لشيخ الاسلام في الايمان، ااجده في قلب احدكم؟ ااجده؟ اسمعني اياه غفر الله لنا ولك، وانظر حتى ارى في جيب درهمات ام لا. اظن انا معايا فلوس النهارده السبت وقبض 5 جنيه. تفضل. الايمان يتكون من ركن لا يتم الا من اصل لا يتم، الايمان يتكون من اصل لا يتم الا ومن واجب يفوت بفواته يستحق بفواته يستحق بفواته العقوب، ومن مستحب يفوت فواته. أحسنت، جزاك الله خير، كنت حلال طيب إن شاء الله 5 جنيه. في استنتاجك تشتري في الدان. امسك ركزوا معايا عشان ممكن تسمع الكلام يختلط عليك مع انه كلام واحد. شيخ الاسلام بيقول ايه؟ الايمان يتركب من اصل لا يتم الا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبه، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. والناس فيه ثلاثه اقسام. ماشي. من يتركب من اصل لا يتم الا به، ومن واجب بفواته يفوت يستحق صاحب العقوبه، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. شيخ الاسلام قال التركيبه ديت على اعتبار او باعتبار الصحه والبطلان والثواب والعقاب. باعتبار ايه؟ الصحه والبطلان والثواب والعقاب. فقال لك الايمان يتركب من اصل لا يتم الا به، ذهب الاصل ذهب الايمان، وصاحبه يستحق العقوبه. طيب ثبت الاصل ثبت الايمان، طب والواجب فات يستحق العقوبه، طب والمستحب فات يفوتوه في علو الايه؟ علو الدرجه. يبقى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم باعتبار ايه؟ باعتبار الصحه والبطلان والثواب والايه؟ والعقاب. اما حينما نقول قول نبينا صلى الله عليه وسلم والايمان بضع وستون شعبه، والشعبه هي الركن وهي الجزء، ده باعتبار الاسم اطلاقه على الشعبه او على ايه؟ او على الجزء من اجزاء الايمان. يبقى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وصف هذه الشعب، وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله باعتبار الثواب والعقاب والصحه والايه؟ والبطلان. واضحه يا اخواننا ديت؟ طيب فلما نقول ان رجلا اتى بشعب الايمان كلها ولم ياتي بشعبه اماطه الاذى عن الطريق، مؤمن. طيب ترك ايه؟ ترك شعبه صح، وترك ركن صح، وترك جزء. بس كونه ترك شعبه وركن وجزء باعتبار الصحه والبطلان والثواب والعقاب، ولا باعتبار الاسم الذي اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاجزاء؟ احسنتم، باعتبار الاسم. وضحت؟ يبقى فرق بين كلام شيخ الاسلام الاعتبار اللي من اجله قال الكلام، وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ترك شعبه من شعب الايمان ايمانه كامل ولا ناقص؟ ناقص. ما هو طالما ترك شعبه يبقى نقص الايمان ايا كانت هذه الشعبه. اتى بالشعبه كمل ايمانه اللي هو مطلق الايمان والايمان المطلق. طيب هذا الرجل لكي يكون ايمانه كاملا يلزمه ايه؟ الاتيان بايه؟ بشعبه مطلق على الطريق. يبقى لكي يكون ايمانه كاملا يشترط ان ياتي بشعبه الايه؟ مطلق الاذى عن الطريق. يبقى هذه الشعبه اصبحت له شرط صحه ولا شرط كمال؟ شرط كمال لغير، وهي في نفسها مالها؟ ركن من اركان الايمان، جزء من اجزاء الايمان، شعبه من شعب الايمان. وحددت؟ اتفهمت ولا فيها اشكال؟ الله يبارك فيكم، لو فيها اشكال قول عيد تاني، بحيث عاوزين لان يعني ان شاء الله بعد ذلك هجيب اصول السنه لابن زمانين، واصول السنه للامام ابي بكر الحميدي، واخد بالك؟ دول كلهم من الائمه الكبار، كله من القرن الثاني الهجري. تقرا الرساله بقى ما نعودش نفسر التفصيل ده، لان الكلام ده احنا قلناه قبل ذلك وبنعيده تاني. يعني لما اجي نقرا رساله الامام اقرا وتكون الامور عندك واضحه وضوح الشمس، لا تحتاج الى مثل هذا التفصيل في كل المسائل. ممكن مساله اشكلت علينا او نسيناها نعيدها تاني. يبقى قوله الايمان قول وعمل ونيه وتمسك بالسنه. هنا العمل داخل في مسمى الايمان ولا خارج؟ خارج. داخل مسمى، داخل مسمى الايمان. لذلك احنا قلنا قبل ذلك من ترك عمل الجوارح بالكليه ولم يعمل بجوارحه قط خير هذا كافر. طيب كيف تقول ذلك والرجل نطق بالشهادتين؟ يبقى النطق بالشهادتين ليس من عمل الايه؟ ليس من عمل الجوارح، ليس من عمل الجوارح. احفظ دي مهمه جدا. طيب الامر الثاني او الجزئيه الثانيه التي نقلها الامام محل اجماع، قال والايمان يزيد وينقص، والايمان يزيد وينقص. هذا هو المعتقد الصواب، ان الايمان يزيد وايضا ينقص. والأدلة على ذلك متواترة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقوله تعالى وزادهم هدى وآتاهم تقوى، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في زيادة الإيمان. وأيضا النقصان من لوازم الزيادة لابد أن يكون نقصان، وسأقرأ عليكم بعض الكلمات فاسمعوها بشيء من التدبر. القول بزيادة الإيمان مع الجزم بعدم نقصانه هو من قول أهل البدعة. القول إيه؟ بزيادة الإيمان مع الجزم بعدم نقصانه هو من قول أهل البدعة. وقد أخطأ الزبيدي لما نقل قول أبي حنيفة من طريق غسان وجماعة أنه قال الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا لا شك فيه خطأ بين، إذ إن الإمام مالكا إنما جاء عنه أنه توقف في القول بنقصان الإيمان ولم يجزم بعدم نقصانه. وفرق بين التوقف في النقصان وبين الجزم بأنه لا ينقص. ومما يقطع هذا الأمر ثبوت النقل عن الإمام مالك بالجزم بالزيادة والنقصان وعدوله عن القول الأول، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح الاعتقاد كلهم من طرق عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق الصنعاني قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إيه معنى الكلام ده؟ فعلا كان الإمام مالك في أول الأمر يقول الإيمان يزيد، أما بالنقصان توقف، لم يقل أنه ينقص أو ينقص، سكت، وهذا القول غير سديد. ولكن كما سمعنا الأثر الذي رواه الإمام عبد الله في السنة والأجل وغيرهم أن الإمام مالك رجع عن هذا القول وقال أن الإيمان يزيد وينقص. وعليه اللي احنا بنحذر منه غاية التحذير، أنه يجب عليك إذا أردت أن تعرف قول إمام في مسألة من المسائل أن تتتبع قول الإمام في هذه المسألة في كل مؤلفاته، وإياك أن تقف على قول واحد فقط للإمام دون البحث في بقية مصنفاته. ليه؟ لأن احنا كما نعلم وهذا أمر لا ينكره أحد، في بداية الطريق كلنا كان عندنا كثير من الزلل والخطأ، واخد بالك؟ ومع الاستمرار في طلب العلم ومع الجلوس بين الأكابر من أهل العلم بدأ الإنسان يصحح كثيرا مما كان عنده من انحراف. كذلك الأئمة الكبار ولما يتعلم مسألة من المسائل والذي علمه أخطأ في تعليمه إياه، وبعد أن كبر الإمام تبين له الخطأ ورجع عنه، هل يعاب الإمام في ذلك؟ لا يعاب. ولكن العيب في من ينقل عنه أنه يقف على قول معين للإمام في هذه المسألة ولا يتابع. لذلك فيه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الرد على من قال بفناء النار، مع أنه ينسب للإمام أنه قال إيه بفناء هو ابن القيم، وهذا الكلام كذب عليه، واخد بالك؟ ولكن دائما عدم تتبع قول العالم في المسألة في مصنفاته يؤدي إلى الخلط والكذب على الإمام. يبقى الإمام مالك كان في مرحلة من المراحل يتوقف في القول بأن الإيمان ينقص، ولكن الذي استقر عليه الأمر ومات عليه رحمة الله ورضي الله عنه أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل. وقال الإمام اللالكائي في شرح الاعتقاد أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد الوراق عن إسماعيل عن أبي إسماعيل هو الترمذي سمعت إسحاق بن محمد قال كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيف يقول لمالك يا أبا عبد الله إن لنا رأيا نعرضه عليك فإن رأيته حسنا مضينا عليه وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال وما هم؟ قال يا أبا عبد الله لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال ما أحسن هذا، ما به بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب الله، فقاموا إليه فقالوا يا أبا عبد الله إن هذا يقول بالإرجاء. قال ديني مثل دين الملائكة المقربين، وديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال لا والله، الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة القلب زيادة في الإيمان. واضح القصة دي؟ يبقى حماد بن أبي حنيفة بيعرض قولا على الإمام مالك، إيه هو؟ لا نكفر أحدا بذنب. كلام ده كلام غير صحيح، والصواب لا نكفر أحدا بكل ذنب. فرق بين الاثنين ولا مفيش فرق؟ لا نكفر أحدا بذنب، هذا يقصر الكفر على كفر الجحود فقط، وهذا كلام الإرجاء. ولا نكفر أحدا بكل ذنب، يبقى فيه ذنوب منها يكفر بها العبد وفيه ذنوب إيه لا يكفر بها العبد. هذا الفرق بين ديت وديت. يبقى لا نكفر أحدا بذنب قول المرجئة، بكل ذنب قول أهل السنة والجماعة. فانتبه بينهما، واللفظ بينهما متقارب. فلما قال الناس كلهم مسلمون عندنا، الإمام مالك قال ما أحسن هذا، ما به بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب الله، فقالوا يا أبا عبد الله هذا يقول بقول الإرجاء، ديني مثل دين الملائكة. ما هو لو قلنا الناس كلهم مسلمون يعني أصل الإيمان عندهم واحد، هذا كلام باطل، لأن معنى ذلك أن الإيمان لا يزيد إيه ولا ينقص، بل الصواب أن الإيمان يزيد وينقص. وقال أبو الوليد محمد بن رشد في المقدمات، وقد روى عن مالك أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاقه نقصانه، إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته. فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن ذلك، قال قد أبرمتموني إني تدبرت هذا الأمر، فما من شيء يزيد إلا وينقص. ده كلام الإمام مالك، فما من شيء يزيد إلا وينقص، وهو الصحيح. وعليه فالذي ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله له أن يزيد، وينقص حتى لا يتبقى منه إلا القليل. طيب، الفقرة الثالثة الذي ذكرها الإمام حرب ابن إسماعيل محل إجماع بين أهل العلم، قال والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. قال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أيضا هذه من المسائل التي تميز بها أهل السنة عن أهل البدعة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، والمراد منها أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. منع ذلك المرجئة وقالوا لا، ما فيش حاجة اسمها استثناء في الإيمان، لأنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يبقى معناها محل شك، ويبقى طالما شك يبقى مثلا إيه كافرا. هذا الكلام غير سديد. ليه يا أخوانا؟ لأن أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، اتفق أهل السنة والجماعة أنه يقول هذه الكلمة وليس عنده شك. أما إن قالها وهو عنده شك لا يحل له، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أمال طيب طالما ما فيش عنده شك أمال قالها ليه؟ العلماء بدأوا يوجهوا قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني معناها مؤمن إن شاء الله باعتبار لا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق، اللي هو ايه الواجبات والاركان والمستحبات، وتخلى عن ايه عن فضول المباحات. فمن هذا الخبير قال انا مؤمن ان شاء الله، او ممكن يقول انا مؤمن ان شاء الله من باب الحرص على عدم التزكيه اي تزكيته لنفسه، او يقول انا مؤمن ان شاء الله باعتبار ما يؤول اليه الامر. وقد علق الله عز وجل في القران وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنه المشيئه على امر متحقق ومتيقن الوقوع، فالمؤمن يقولها من هذا القبيل. كان الجزئيه الاخيره لانها الاهم. علق الله عز وجل في القران وقوع شيء متحقق على المشيئه. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. دخول المسجد الحرام للصحابة قبل الفتح كان متحقق ولا لا؟ متيقن ولا لا؟ وربنا علقه على الايه؟ المشيئة. يبقى إذن يجوز، افهمها هي، يجوز أن يعلق الإنسان أمر متحقق الوقوع على المشيئة. بمعنى إيه؟ أقول مثلا أخونا الشيخ محمد أنت صليت الجمعة غدا؟ يقول نعم إن شاء الله. يبقى تحقق وعلقه على الإيه؟ على المشيئة. يعني نعم صليت لما شاء الله. أي نعم. ما أقول إيه القاعدة هي؟ علق الله عز وجل أمر متحقق الوقوع على المشيئة. أصل معنى كلمة متحقق الوقوع كأنه وقع ولا فيها شك؟ ها أنتم معايا ولا لا؟ يعني حينما يقول ربنا عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، اللي هي القيامة، أتي أم لا؟ كأنها أتت، صح؟ لأن ما الفرق بين الشيء الذي يأتي والشيء الذي أتى؟ الذي أتى انتهى تحقق، والذي يأتي مشكوك فيه. طب لو جاء النص الشرعي على تحققه أصبح شؤون الشأن مين؟ شأن من أتى؟ واضحة ذات ولا لا؟ يبقى المولى عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم علق تحقق أمور متيقنة على المشيئة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر؟ قال قول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم إيه لاحقون. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم اللحوق بالأموات على المشيئة. متحقق ولا لا؟ متحقق. يبقى يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على ضرب تحقق تعلق شيء متيقن ومتحقق الوقوع على المشيئة. بس ولا لسه؟ طيب نعم. لا بقول في فرق بين انا اعلقه على المشيئه والفرق ان انا يجوز لي ان اقول بالمشيئه. يعني احنا مثلا ايه غدا الشرع علمنا ايه؟ ولا تقولن لشيء الا فعلت غدا الا ايه ان يشاء الله، علقته على المشيئه. وفعلا يقينا لو شاء الله ان افعله لفعلته، ولو شاء الله لم افعله لن افعله، ده يقينا. ولكن الشيء اللي حصل هل يجوز أن نعلقه على المشيئة؟ نعم نجوز، لأنه شيء متحقق وربنا عز وجل علقه على شيء متحقق. علق المشيئة على وقوع شيء إيه؟ علق الشيء المتحقق على المشيئة. نعم. يا رسول الله أنه مؤمن فقال أنا مؤمن بأمر، لا بأس، ولكن احنا بنتكلم على كلمة إيه؟ لو قال أنا مؤمن إن شاء الله وعلق الإيمان على المشيئة، أهل الإرجاء قالوا لا، هذا شك في إيمانه ولا يجوز. أهل السنة والجماعة قالوا بالجواز، وجبنا كيف يوده قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ نعم. مع قول الإمام علي في السنة إن شاء جمع حكم دينه ملايين وفي السنة فقال لها ألا تصلون إن هو أحد بيد الله، تتحرج مع هذا ولا لا؟ طيب أخونا يسأل عن حديث الإمام البخاري حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هو وفاطمة بليل وطرق عليهما الباب فقال ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بكفيه على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الكلام من علي بن أبي طالب مذموم، وهو أن الإنسان يعلق الأمر التكليفي على المشيئة، بل لابد أن نؤمن بقدر الله وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأيضا نمتثل لأمر الله عز وجل. فالعتب جه من هنا، واخد بالك؟ أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها، وما الذي أدراك أنه لم يشأ أن يبتعثها؟ صح؟ يعني واحد يقول لك وده موجود، قم صلي، يقول لك يا أخي والله أنا ونكره، لو ربنا أراد لي الصلاة أقوم أصلي، ده أنا أتمنى، بس هو لم يرد لي الصلاة أو لم يشأ لي الصلاة، كذب ولا مش كذب؟ لأنه جزم بغيب ما الذي أعلمك به. واضح يا إخوانا؟ يبقى نؤمن بقضاء الله ونمتثل بأمر الله عز وجل. الإمرين الاثنين يمشوا متوازيا. هو مش هيعمل الشيء، سألته قال إن شاء الله هعمل، يعني هو مش هيجي أصلا، سألته قال إن شاء الله هيجي، من باب المواطلة وكده، في تفسير هذا كذب. كذب يعني بقول لك إيه؟ هو لن يفعل الشيء، فلما طلبته منه قال إن شاء الله هعمله، وفي نيته ألا يعمل، هذا هو النفاق بعينه، وإذا وعد أخلف، وهذا هو الكذب بعينه. الفقرة الرابعة أو الخامسة، الرابعة: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. بعد أن تكلم الإمام عن أصول أهل السنة والجماعة في أنه قول وعمل يزيد وينقص، وأن الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، بدأ يذكر بعض علامات أهل البدعة من المرجئة. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، أي من زعم أن العمل خارج عن مسمى الإيمان فهو من أهل الإرجاء، سواء بقى جعله شرط صحة أو شرط كمال فهو مرجئ. وكما تحدثنا قبل ذلك عند شرحنا رسالة الإمام أحمد، قلنا أن الشبه الذي تعلق بها الناس ليجعلوا العمل خارج عن مسمى الإيمان كلها شبهات ليس لها من الأدلة نصيب. فالإيمان قول وعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، فمن قال غير ذلك فهو من أهل الإرجاء. ثم قال الإمام: ومن زعم أن الإيمان قول أو هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، يعني من زعم أن الإيمان هو القول، أي قول القلب وقول اللسان، والأعمال عبارة عن شرائع أي خارج عن مسمى الإيمان، فهو مرجئ. فهو مرجئ. وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو أيضا مرجئ. فهو أيضا مرجئ. وإن قال أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فقد قال بقول المرجئة. أخونا بيقول لماذا لم يتهمه بقول المرجئة بأنه مرجئ؟ لا، الصواب أنه مرجئ. تفضل. نعم. إيمان الملائكة يزيد ولا ينقص. والله يا أخي الفاضل، هذا القول هو الصواب، لأن نقصان الإيمان بينشأ منين يا أخواننا؟ من المعاصي، وينشأ من الاختيار في التكليفات. أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا، احنا بنتكلم على ايمان البشر، ما لناش دعوه بايمان الملائكه خالص، كلامنا يا اخوانا على ايمان البشر، على ايمان المكلفين من الانس والجن. وان قال ان الايمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئه، والصواب انه مرجئي ايضا، والصواب انه مرجئي من قال ان الايمان يزيد ولا ينقص. ومن لم يرى الاستثناء في الايمان فهو مرجئ. ما معنى الاستثناء في الايمان؟ لسه قايلينها، ان يقول انا مؤمن ايه ان شاء الله. ومن لم يرى الاستثناء في الايمان فهو مرجئ. ومن زعم ان ايمانه كايمان جبريل او الملائكه فهو مرجئ، واخبث من المرجئ فهو كاذب، واخبث من المرجئ فهو كاذب. ومن زعم ان ايمانهم كايمان جبريل او الملائكه فهو مرجئ، واخبث من المرجئ فهو كاذب، كاذب كذاب. دي كلها فقرات واضحة خالص هي. حاضر. ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم هذه الرسالة الطيبة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم.